سحري ودلال وانا قلبي مل غصب عني يا ما عيون جوا القبول نظرتها حنفلة تحرمني حبك معايا واجب عنه تخف يا روحي عليك منه هخدك معايا واخيب عنه بخاف يا روحي عليك منه عهدك معايا واجب عنه بخاف يا روحي عليك منه ده اللي شبكني وحيرهم سحر عليك يا ابو جامع يا ابو جامع وعليك بغي وانا اعمل ايه مش بايديا يا ما اقولو عايزة هدوم تسمع ولو كلمة هنية وعي عيني تغمره لك عشان انا ويرتاح باله وعي عيني تطمعه لتعب انا ويرتاح باله ده اللي شبكني وحيرهم سحر عليك يا ابو الشامة يا ابو الشامة حلاوتها يا ما قولوا دايره تطوب مش عارفه ابدا سكتها حلاوتها ابني وحيرهم سحر عليك يا ابو الجامة يا ابو الجامة.